المسلم تؤخل من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، وأن العلماء رحمهم الله مختلفون في نقلها هل يجوز أو لا يجوز. وعرفنا كذلك أن الزكاة تؤخذ من أوسط المال لا من أعلاه ولا من أردئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإياك وكرائم أموالهم. وأن الساعي على الزكاة عليه أن يتوقى الظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر معاذا فقال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعرفنا ما هو حد الغنى الذي يجب معه أخذ الزكاة، ومن هو الفقير الذي تدفع إليه الزكاة، ولماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الفقراء دون غيرهم، ولماذا اقتصر على ذكر الأركان الثلاثة التي هي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة، ولم يذكر الصيام ولا الحج. بعد ذلك سيبدأ الحافظ رحمه الله في ذكر الأحاديث المتضمنة للأموال الزكوية وكيف تؤخذ هذه الزكاة. والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مقاض أنثى فإن لم تكن فهم لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، وإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقة الجمل، وإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة القلم الغالب. يكفي إن شاء الله. هو بدأ بهذا الحديث وفيه بيان الصدقة الواجبة في الإبل، ثم بيان الصدقة الواجبة في الغنم، ثم بيان الصدقة الواجبة في الفضة. وبدأ ببهيمة الأنعام لأن معظم ثروة العرب كانت منها، ومعلوم بأن بهيمة الأنعام هي من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، فإنه يركب ظهرها ويحلب لبنها ويؤكل لحمها، وينتفع الناس بأشعارها وأوبارها وأصوافها، ولذلك ربنا جل جلاله ذكرها في معرض الامتنان وتعداد النعم، فقال في سورة النحل التي يسميها المفسرون سورة المنن، قال جل من قائل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. وقال جل من قائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال جل من قائل في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. ذللناها لهم، تجد الطفل الصغير ابن الست سنوات يقود البعير الضخم الكبير لأن الله قد ذلله له، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. من شكر هذه النعمة أداء حق الله فيها بإخراج زكاتها. وقال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وأعظمها نفعا الإبل، الإبل لأن فيها أربعة أنواع من المنافع، فإنها ركوبة وحمولة وأكولة وحلوبة، يركب ظهرها ويحمل عليها، وأيضا يحلب درها ويؤكل لحمها. فلذلك بدأ بها في هذا الحديث. الحديث يرويه أنس يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه كتب. لماذا كتب لأنس؟ لأن أنسا كان عامله على البحرين، كان عامل على البحرين، وليس المقصود بالبحرين الجزيرة المعروفة الآن، وإنما المقصود بالبحرين جزء من جزيرة العرب، وهو الذي يسمى الآن بالأحساء وما والاها من البلاد في المنطقة الشرقية من السعودية، وقاعدتها هجر، وهي بلد كثيرة التمر، بها يضرب المثل فيقال كمن يبيع التمر في هجر. فأنس رضي الله عنه كان عاملا على البحرين في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، هذا يدل على أن الصحابة كانوا يستعملون الشباب، لأن أنسا رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه ما دامت خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 2 سنة وبضعة أشهر، يعني لما استعمل أنس كان ابن 20 أو 21 أو 22 سنة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر، وأسامة ابن 14 سنة. فلذلك الآن يعني إذا عجبنا من صنيع الأوروبيين لأن الوزير عندهم أو رئيس الوزراء قد يكون ابن 40 سنة أو ربما يكون فوقها بقليل أو دونها بقليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه السنة، فاستعمل أسامة واستعمل معاذا وأبو بكر رضي الله عنه استعمل أنسا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، يعني لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام جعل أميرها عتابا وهو ابن 20 سنة. فها هنا أنس رضي الله عنه يذكر أن أبا بكر كتب هذا الكتاب، وهذا يدل على ما ذكر فيما مضى بأن تدوين السنة ليس كما يقول المفترون، بأنه ما كان إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم به 200 سنة كما يزعمون. لا، تدوين السنة بدأ من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: اكتبوا لأبي شاه، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب. وها هنا أبو بكر رضي الله عنه كتب وقال: هذه هي الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله. فالأمر من الله عز وجل والبيان من الرسول عليه الصلاة والسلام والكتابة من أبي بكر رضي الله عنه. وبعض العلماء يذكر بأن هذه الكتابة من أبي بكر ما كانت ابتداء وإنما كانت نسخا، يعني نقل من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك وكانت معقودة مع سيفه حين قبضه الله عز وجل، ثم أخذها أبو بكر فعمل بها إلى أن قبضه الله، ثم أخذها عمر رضي الله عنه، فالكتابة كانت موجودة. ويلزم أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبين هذه الفرائض في بهيمة الأنعام، أن أذكر بأن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا بشروط أربعة. الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا توافرت شروط أربعة. الشرط الأول أن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا. سيأتي معنا البيان بأن نصاب الغنم 40 شاة، وأن نصاب البقر 30 تبيعا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وأن نصاب الإبل 5. فهذا هو الشرط الأول، لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت نصابا. ثم الشرط الثاني أن يحول عليها، أن يحول عليها الحول، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم في سائر الأموال إلا الزروع والثمار وكذلك المال المستفاد، سيأتي معنا بيانه. هذا هو الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ بمعنى أنها ترعى في الكلأ المباح، لا يتكلف صاحبها علفها. ليه؟ لأنه سيأتي معنا في هذا الحديث وفي غيره، وفي سائمة الإبل كذا، وفي سائمة الغنم كذا. ومفهوم ذكر السوم أن المعلوفة ليس فيها، ليس فيها زكاة، صيانة لكلام الشرع عن اللغو، يعني لابد أن يكون لذكر السوم فائدة وإلا كان لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لغو. فعلم من ذلك أن المسكوت عنه حكمه يخالف حكم المنطوق به. واضح أيها الناس؟ طيب، ما الاعتبار في السوم؟ الاعتبار بما يكون في أغلب العام، الاعتبار بما يكون في أغلب العام. بمعنى أن بهيمة الأنعام إذا كانت في بعض العام سائمة وفي بعضها معلوفة، فالاعتبار بماذا؟ بالغالب، الاعتبار بالغالب، لأنه ما يخلو أن بهيمة الأنعام تكون معلوفة في بعض أيام السنة، إما لقلة مطر أو لبعد مرعى أو لغير ذلك من الأسباب. هذا هو الشرط الثالث. ثم الشرط الرابع ألا تكون عاملة، ألا تكون عاملة، بمعنى أنها غير مستخدمة في حراسة الأرض ولا في سقاية الزرع، ولا أنها يحمل على يعني ظهرها، مستعملة في نقل يعني الأشياء. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن الشريعة قد دلت على أن كل ما كان للاستعمال الشخصي فلا زكاة، فلا زكاة فيه. لذلك البيت الذي تسكنه والسيارة التي تركبها والثياب التي تلبسها والأثاث الذي تقتنيه، هذا كله ليس فيه، ليس فيه زكاة. إخواننا صاحين، إذن الشروط كم؟ أربعة. أولها أن تبلغ نصابا، وثانيها أن يحول عليها الحول، وثالثها الثوم، أن تكون سائمة، والاعتبار بالأغلب، فإن الأغلب يأخذ حكم الكل. ثم الشرط الرابع أن تكون ألا تكون عاملة. واضح أيها الناس؟ طيب بعد ذا كلمة كلمة يا صاحب الفضيلة. كتب ها له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض بأمر الله عز وجل. ولذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صدقة الفطر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى كبير وصغير من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرض بأمر الله عز وجل. نعم. والتي أمر الله بها رسوله. هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يعني كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالموصوف واحد وهو الأعلى جل جلاله. ثم ذلك الصفات معطوف بعضها على بعض. ها هنا أيضا الموصوف واحد وهي الصدقة. ثم وصفها بأنها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. يعني الإبل إذا كانت 24 فأقل ما نخرج زكاتها من الإبل وإنما نخرجها من الغنم. نخرجها من الغنم. والأصل بأن الزكاة تخرج من جنس المال، لكن الشريعة تراعي القلة والكثرة. فلو كان الإنسان عنده 24 من الإبل فأمر بأن يخرج منها واحدة أو أكثر فإن ذلك يكون كثيرا بالنسبة إلى مجموع المال. ولذلك الشريعة قالت بأن الإبل ما يخرج من جنسها إلا إذا بلغت 25، أما دون ذلك ففيها الغنم. ففي 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياة وفي 20 4 شياة. طيب الكسور أو الأوقاص تلحق بما قبلها. يعني إذا كان عندك 5 من الإبل فيها شاة، طيب عندك 6 أو 7 أو 8 أو 9 أيضا فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 10 ففيها شاتان. طيب إذا كان عندك 11 أو 12 أو 13 أو 14 أيضا ليس فيها إلا شاتان. يعني الأوقاص ترد إلى ما قبلها إلى أن تبلغ 15 ففيها 3 شياة. طيب 16 17 18 19 أيضا 3 شياة إلى أن تبلغ 20 ففيها 4 شياة. طيب ما زاد 21 22 23 24 أيضا فيها 4 شياة. طيب من أي الغنم نخرجها؟ من جنس الإبل أو مشابهة للإبل. فإذا كانت الإبل جيدة عالية نخرج من الغنم الجيد العالي. إذا كانت الإبل متوسطة نخرج من الغنم متوسطة. إذا كانت الإبل رديئة فإننا نخرج من الغنم الرديئة مثله. واضح أيها الناس؟ نعم. في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 35 وفيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض. بنت مخاض أنثى. نعم، يعني الإبل إذا بلغت 25 في هذه الحالة نخرج زكاتها من جنسها، نخرج من الإبل إذا بلغت 25 فإننا نخرج بنت مخاض أنثى. إذا قال صلى الله عليه وسلم بنت مخاض، فالبنت لا تكون إلا أنثى، أليس كذلك؟ فلماذا قال بنت مخاض أنثى؟ أي من باب التأكيد، من باب التأكيد. فما هي بنت المخاض؟ بنت المخاض هي البكرة، البكرة التي أتمت سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالماخذ، إما أنها حملت مرة أخرى أو أنها تهيأت للحمل. واضح أيها الناس؟ إما أنها حملت أو أنها مهيئة لأن تحمل، لذلك سميت بنت مخاض. هذه من 25 إلى 35. طيب، نفس الكلام إذا كانت 26 أو 27 أو 8 أو 29 أو 30 أو 30 أو إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين أو 35، كلها فيها ماذا؟ بنت مخاض أنثى. نعم. فإن لم تكن أي فإن لم توجد، ها هنا كان يسمونها التامة، ليست كان الناقصة التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر، كما في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، أي وإن وجد ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، وإلا لو كانت الناقصة لقيل وإن كان ذا عسرة. يا أخوان أنتم صاحين والنعم، تحب اللغة العربية. نعم، كان ها هنا التامة بمعنى الوجود. فإن لم تكن أي فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، وابن اللبون هو ما تم له سنتان، ابن اللبون ما تم له سنتان، لأن أمه صارت ذات لبون، يعني عندها لبن. والسؤال أيها الإخوة الكرام، في بني الإنسان أيهما أكمل، الذكر أم الأنثى؟ ها؟ الذكر أكمل، لأن الله عز وجل قال بما فضل الله بعضهم على بعض، وبين نقص الأنوثة فقال أو من ينشأ في الحلية، أو في القراءة الأخرى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لذلك الأنثى أول ما تولد فإنه يثقب، يعني أذنها، وتحلى بالحلي من باب جبر هذا النقص، كما قيل وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. ولذلك الذكر ما بنحتاج إنه نحليه بالذهب وما أشبه ذلك. طيب، في الحيوان العكس، الذكورة ليست وصف كمال وإنما هي وصف نقص، ولذلك الاحتفاء بالأنثى في الحيوان أعظم من الاحتفاء به الذكر، يعني وهذا يعرف أصحاب البهائم، إذا رزق بأنثى فالفرح بها أعظم، والدول تمنع تصدير الإناث، صحيح؟ ولذلك ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يكون عنده يعني 25 من الإبل فإنه يخرج بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن لم تكن فإنه لا بأس أن يخرج الذكر، لكن يجبر هذا النقص بأن يكون عمره سنتين. الكلام أظن واضح يا أخواني. نعم. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين، وسميت كذلك كما قيل في ابن اللبون، لأن الأمها صارت ذات لبون. نعم. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيصي، والبذل جمع باذل. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، الحق الذكر من الإبل، والحقة الأنثى من الإبل. وسمي حق لأنه استحق أن يحمل عليه، خلاص صار يعني كبيرا يحمل عليه. وكذلك الحقة سميت حقة لأنه يحمل، استحقت أن يحمل عليها. الحقة ها هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني تفسير آخر يزيد المعنى وضوحا، قال طروقة الجمل، يعني استحقت أن يطرقها الجمل، صارت مهيئة للجماع لأن الجمل يطرقها، وإلا قبل ذلك ما كانت تتحمل الجمل، وهي التي أكملت 3 سنين. أكملت 3 سنين. إذن عندنا بنت المخاض هي التي أكملت سنة وتسمى البكرة، وعندنا بنت اللبون هي التي أكملت 2، ثم تليها الحقة وهي التي أكملت 3 سنين. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 46 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة. والجذعة وهي التي يقول عنها أهل الأغنام الآن الجضع، هكذا ينطقونها. هذه الجذعة هي التي أكملت 4 سنين، هي التي أكملت 4 سنين. هذا يدل أيها الإخوة الكرام يعني على أن الشريعة ما تركت شيئا، يعني هذا التفصيل وهذا التحديد وهذا التدقيق لا يمكن أن يكون إلا من عند الله جل جلاله. وهذا الأمر يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل بوحي الله عز وجل. ولذلك الناس الآن الذين يقولون بأن الدين لا دخل له بالدولة، أو أن الدين ما ينظم حياة الناس، نقول لهم سبحان الله كيف يكون ذلك وفي الشريعة يعني هذا التفصيل الدقيق لسائر الأمور. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وما مضى معنا من الأبواب يدل على ذلك، الأبواب التي تكلمت عن قضاء الحاجة وما يتعلق بها من أحكام، الأبواب التي تكلمت عن اللباس ما يتعلق به من أحكام، الأبواب التي تكلمت عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. نقول إذا كانت الشريعة تفصل في هذه الأمور الدقيقة التي ما يترتب عليها كبير شيء بالنسبة للمجموع لمجموع الناس، فكيف تهمل الأمور العظيمة التي هي شركة بين الناس كقضايا الأموال والمعاملات وقضايا الجهاد والسياسة الشرعية والعلاقات الدولية؟ ما يمكن أن الشريعة يعني تهمل هذا الجانب. إذا أيها الإخوان، عندنا الآن الإبل من 1 إلى 24 زكاتها تخرج من الغنم، ثم بعد ذلك إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى ستين ففيها فيها ماذا؟ ففيها طروقة الفحل أو طروقة الجمل. فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذع، وعرفنا الجذع بأنها هي التي أكملت أربع سنين. نعم. فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، وأصلها بنتان لبون، لكن حذفت النون له الإضافة، الإضافة هذا مضاف ومضاف إليه، وتقدم معنا بأن بنت اللبون هي التي أكملت سنتين. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بست وسبعين من الإبل فيخرج بنتي لبون، وكذلك في السبعة وسبعين والثمانية وسبعين والتسعة وسبعين إلى التسعين ليس فيها إلا بنت لبون. نعم. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل. نعم، إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين فنخرج عنها حقتين، حقتين، والحقة هي التي أكملت ثلاث سنين واستحقت أن يحمل على ظهرها، وكذلك تحملت أن يطرقها الفحل أو الجمل. وإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم، إذا زادت على يعني عشرين ومئة، وهكذا ينبغي أن نقول أيها الإخوان عشرون ومئة، ما نقول مئة وعشرون، وإنما عشرون ومئة، لأننا نكتب من اليمين إلى الشمال، لكن لغلبة العجمة علينا صرنا ننطق من الشمال إلى اليمين فنقول مئة وعشرين، لكن المفروض نبدأ بالعدد الأصغر ثم ننتقل إلى الأكبر. ولذلك في القرآن الكريم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، تسع وتسعون نعجة، فهذا الذي ينبغي أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يبين بأن الإبل إذا بلغت إذا زادت على المئة والعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. طيب، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، من كان عنده أربع من الإبل ما عنده نصاب، ما عنده نصاب فلا تجب عليه زكاة إلا أن يشاء ربها، لو أن ربها أراد أن يتطوع بهذه الصدقة وطابت بذلك نفسه فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام طمأن الجميع بقوله ما نقص مال من صدقة، وقبل ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب، الغنم خليها من أجل أن يستوعب الناس الإبل، ثم غدا إن شاء الله نتكلم عن الغنم، والغنم أظن نحن أحوج إليها لأننا نراها كثيرا واستعملها كثيرا، ولربما ينعم الله علينا بالأغنام. أما الإبل فغالبا هي يعني لأهل البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل الغنم فقال السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل. لذلك دائما تلقى الزول راكب له جمل بتلقاه رافع راسه كده، الفخر والخيلاء في أهل الإبل، في الفدادين أهل الإبل. ليه؟ لأنه صاحب الإبل يحتاج إلى يعني شدة وإلى عنفوان، أما صاحب الغنم فيه يعني الرقة وفيه السكينة وفيه حسن السياسة. ولذلك من حكمة ربنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، الأنبياء ما بيرعوا الإبل وإنما يرعون الغنم.